Oh, أولا وتوقعتم من سوء ونسي خالق قال من يحيي على أن يخرج فسبحان الذي بيده ملكوت

صدق الله العظيم.